أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الوجوه التي ترد على الثمرة بين القول الصحيح والأعم، وتقدم الكلام في الإشكال الأول. فعلا الكلام في الإشكال الثاني، والتقريب هذا الإشكال بعد الإشارة إلى الثمرة بين القولين، وهي أنه يجوز التمسك بإطلاق الخطاب على القول بالأعم، ولا يجوز التمسك بإطلاق الخطاب على القول بالصحيح. والتقريب هذا الإشكال الثاني أنه لا يجوز التمسك بإطلاق الخطاب لا على القول الصحيح ولا على القول العام، لا فرق بين القولين في عدم جواز التمسك بإطلاق الخطاب، وذلك لأن الخطابات أو أدلة شرعية من الكتاب والسنة كلها مجملة ليس لها إطلاق، فلا يجوز التمسك بالإطلاق على كلا القولين، وذلك للسالبة بانتفاء الموضوع، إذ ليس للأدلة إطلاقات كي يجوز التمسك بها. والتوضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن من مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان، والمتكلم في محل الكلام هو الشارع، ثم كون المتكلم في مقام البيان على قسمين. القسم الأول أن يكون المتكلم في مقام بيان أصل التشريع، وفي مقام بيان الأحكام الشرعية وتشريعها. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون المتكلم وهو الشارع على ما هو المفروض في مقام بيان ما يعتبر في المأمور به من الشرائط والأجزاء، لا في مقام بيان أصل التشريع، في مقام بيان ما يعتبر في المأمور به من الأجزاء والشرائع. هذه المقدمة قصيرة، فبعد هذه المقدمة نقول أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في مقام بيان أصل التشريع، ليس في مقام بيان ما يعتبر في المأمور به، في مقام بيان أصل التشريع وجعل الأحكام الشرعية وما له علاقة في محل الكلام، ويجوز التمسك بالإطلاق ما إذا كان المتكلم في بيان في مقام بيان ما يعتبر في المأمور به من الشرائط والأجزاء، وليست الأدلة الشرعية في مقام البيان من هذا الجانب، بل في مقام بيان أصل التشريع. فعلى هذا بعد هذه المقدمة، على هذا كما لا يجوز التمسك بإطلاقات الأدلة على القول بالصحيح، لا يجوز التمسك على القول بالأعم أيضا، على كلا القولين لا يجوز التمسك. غاية الأمر على القول بالأعم لا يجوز التمسك بالإطلاقات من جهة واحدة، وهي عدم كون المتكلم في مقام بيان ما يعتبر في المأمور به من الشرائط والأجزاء. وأما على القول بالصحيح فلا يجوز التمسك بالإطلاق من جهتين، الجهة الأولى كما تقدم عدم صدق المسمى لو كان المأمور به فاقدا لما شك فيه، لا يصدق المسمى على الباقي كي يتمسك بالإطلاق، وبعبارة أخرى لا يكون الحكم متعلقا بالجامع بين الحسس أو بين الحستين، كالمثال المعروف اعتق رقبة، حكم بوجوب الرقبة متعلق بالجامع بين الحستين، أي حسة كافرة وحس مؤمنة، هذا معنى الإطلاق. وعلى القول الصحيح ليس الحكم متعلقا بالجامع بل بإحدى الحستين، وهي حسة الصحيحة في السلام، فتنتفي مقدمة الأولى من المقدمات الحكمة، فلا يجوز التمسك بالإطلاق. وكذلك تنتفي المقدمة الثانية أيضا حسب المقدمة التي ذكرناها، أي لا يكون المتكلم في مقام بيان ما يعتبر في المأمور به من الأجزاء والشرائع، لا يكون، بل يكون في مقام بيان أصل التشريع. فالحاسب أنه لا يجوز التمسك بالإطلاق لا على القول بالأعم ولا على القول بالصحيح. وأما عدم التمسك بالإطلاق على القول بالأعم لانتفاء المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، وهي كون المتكلم في بيان ما يعتبر في المأمور به من الأذى والشرائط. وأما عدم جواز التمسك على الإطلاق على القول الصحيح فبانتفاء المقدمتين من مقدمات الحكمة، المقدمة الأولى المقدمة الثانية، فالنتيجة أنه لا يصح التمسك بالإطلاق على كلا القولين، فما ذكر من الثمرة وهي جواز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم وعدم جواز التمسك بالإطلاق على القول بالصحيح، هذه الثمرة غير صحيحة. هذا هو الإشكال الثاني على هذه الثمرة. الجواب عن هذا الإشكال الثاني، ملخص الجواب عن هذا الإشكال الثاني، أن الأمر ليس كذلك، بمعنى أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا تكون 100% في مقام أصل التشريع وجعل الأحكام الشرعية، ليس الأمر كذلك، بل كثير من الروايات ومن الآيات في مقام بيان ما يعتبر في المأمور به، ما يعتبر في العبادة، وليست في مقام بيان أصل التشريع وجعل الأحكام الشرعية، ليس الأمر كذلك. ومن الروايات صحيحة حماد مثلا، وتقدم الكلام في هذه الصحيحة، حيث تكون هذه الصحيحة في مقام بيان ما يعتبر في السلام من الأجزاء والشرائط. بيّن الإمام أجزاء السلام من التكبير إلى التسليم، بيّن في هذه الصحيحة. ومن الآيات قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه الآية، فإن المفهوم من الصيام في هذه الآية هو كف النفس عن الأكل والشرب، وهذا المعنى كشرعية سابقة. كتب عليكم، نفس الآية، صريح الآية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل يمكن جعل هذه الآية والقول بأن هذه الآية تكون في مقام بيان تشريع الصوم؟ لا، لا تكون الآية في مقام تشريع الصوم، ليست في مقام أصل التشريع وجعل الحكم، جعل وجوب الصوم، لا، الصوم كان ثابتا قبل الشريعة الإسلامية. فالمستفاد من هذه الآية أن وجوب الصوم كان قبل الشريعة الإسلامية، فإذا حقيقة الصوم كان ثابتا، وتختلف أو يختلف حقيقة الصوم في الشريعة الإسلامية وسائر الشرائع لعل الاختلاف ببعض الشرائع، لعل هكذا. فإذا شككنا على هذا الفرض، فإذا شككنا في اعتبار شيء شرطا لصحة الصوم أو لحقيقة الصوم، ألا يجوز التمسك بإطلاق هذه الآية على نفي اعتبار ذلك الشيء؟ يجوز التمسك بهذه الآية على نفي اعتبار ذلك الشيء على القول العامي، لأن اعتبار ذلك الشيء أي شك في ذلك الشيء يكون شكا في أمر زائد على حقيقة الصوم، على صدق مسمى الصوم، فيجوز التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار ذلك الشيء المشكوك شرطا. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. فهذه الثمرة إلى حد الآن في محلها وصحيحة، بمعنى أنه يجوز التمسك بالإطلاق على القول العامي لوجود ما هو الملاك وهو صدق المسمى، بدون ذلك الشيء المشكوك يصدق المسمى صلاة ويصدق المسمى الصوم، فإذا شك في اعتبار ذلك الشيء المشكوك والصلاة مع بدون ذلك الشيء المشكوك يصدق الصلاة، فيتمسك بإطلاق الدليل لعدم اعتبار ذلك الشيء المشكوك في الصلاة، ولكن هذا بخلاف القول الصحيح، إذ الشك في شيء جزءا أو شرطا في الحقيقة يرجع إلى الشك في صدق المسمى بالصلاة، لأن المسمى بالصلاة صحة صلاة جامعة لأجزاء والشرائع، لعل ذلك الشيء المشكوك له دخل في صدق الصلاة، فمن دون ذلك الشيء المشكوك لا تصدق الصلاة على الباقي، فكيف يتمسك بالإطلاق؟ التمسك بالإطلاق فرع لصدق الصلاة المأمور به. فهذه الثمرة إلى حد الآن في محلها وصحيحة، ولكن هنا إشكال ثالث على هذه الثمرة، ولا مجال لتوضيح هذا الإشكال الثالث. الحمد لله.